أن العمل الصالح يرفع الكلمة الطيبة، فقال سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وألقى على الناس السلام وحيى بالناس تحية طيبة، تكلم الكلام الطيب، هذه الكلمات الطيبة يرفعها عمله الصالح. إذا عمل صلى وتصدق وآمن بالله وما إلى ذلك من التقن، هذا رفع ذلك القول إلى الله سبحانه وتعالى. فقال إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، لا يقبل من أعمال ولا قال إلا طيب. ثم قال إن الله عز وجل أمر المرسلين بشيء أمر به المؤمنين. المرسلين أمرهم قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال سبحانه وتعالى للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أمرهم قال كلوا من الطيبات للمرسلين، وللمؤمنين أمرهم قال كلوا من الطيبات، وكلاهما مأموران لأكل الطيب. ثم انتقل حينئذ يقول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ هذا واضح وشرحناه. السؤال، هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المقدمة إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، ثم بيّن أن الله عز وجل أمر الأنبياء والمؤمنين كلهم بأكل الطيبات. ثم انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الشطر الآخر، وهو المطلوب من إرادة هذا الحديث، وهو المطلوب من هذه المقدمة التي أوردها صلى الله عليه وسلم. قال الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء يا رب يا رب. قال يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء، هذه الأوصاف ذكرت في هذه الحالة. ما قال الرجل يصلي في الليل أو يتصدق أو أن الرجل كذا فيه، لكن أوصاف شيء أخرى. هذه الأوصاف لها علاقة بالدعاء وليس لها علاقة بالدعاء. يعني رب رجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع إليه يديه إلى السماء، رفع يديه إلى السماء وهو مغبر وسفره طويل، إيش المناسبة بين هذا وبين أنه يدعو الله عز وجل والله عز وجل يقول مطعمك حرام ومشربك حرام ما يستجاب لك؟ لما قال في بيته أو بعد صلواته؟ في حاجة؟ أحسنت، بارك الله فيك. المسافر فيه ضنك وتعب، سواء كان لطلب وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله أو في جهاد وغزو. فلما كان في طاعة وكان مما يبتغي فضل الله عز وجل، فتعبه وكده هذا فيه أجر فيه كذا. فلما كان تعبا منهكا دل على أن دعاه يكون من قلب مكسور، والقلب المكسور الذي فيه خضوع إلى الله عز وجل تكون ذات تلك الحالة من مواطن الإجابة. ثم قال أشعث أغبر دل على أن حالته لم يتهيأ فيه الركون السكون، لا زال مضطرب وتعب من السفر، فكأنها أوصاف هي أقرب ما يكون لصاحبها أن يستجاب له. يعني هذه الأوصاف غالبا إذا كان صاحبها توخى العدل والإنصاف والصحة فيما يفعل في سفره وهو إن شاء الله مستجاب الدعوة، يدل على أن صاح أن المسافر مستجاب دعوته، دل على أن المسافر في طاعة حتى لو كان أمرا مباحا، يقيت نفسه ويتصدق مما يكسب فهو أمر في طاعة، فما كان سفره مطاعا ويستجاب له دعوته. فلما قال يقيم السفر أشعث أغبر دل على أنها أوصاف محمودة لمن لهيئة الداعي، أوصاف محمودة إلا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمدا ورتب عليها كذا. ثم قال يرفع يديه دل على أن رفع يديه مطلوب ولا مو مطلوب، الأصل فيه رفع لا ينكر على الناس رفع. أنا كرر هذا أكثر من مرة أن سمعنا كثير من طلبة العلم الصغار هؤلاء يجهل الناس يبدعونهم، هذا لا صحيح، سنة رفع يديه سنة مطلوب. فالشاهد قال يرفع يديه في الدعاء يقول يا رب يا رب. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، كيف يستجاب لهذا؟ أن يستجاب أن حرفه استبعاد، أي هذا بعيد عن الإجابة. لما؟ لأنه كان لم يكن من حلاله. هذا آخر الحديث يبين مناسبة أول الحديث، إن الله عز وجل أمر المرسلين بإيش؟ بما أمر به المؤمنين، أمرهم بإيه؟ بأكل الطيب. ثم قال ذكر الرجل الذي يدعو الله عز وجل ولم يأكل طيبا، فكيف استجاب له؟ فدل على أن أكل الطيب الأكل الطيب الحلال، أن الرزق الحلال عموما، الرزق الحلال يعني إحدى مزعات الإجابة لمن دعا الله سبحانه وتعالى. واضح هذا الحديث هذا؟ اقرأ يا أخي. وعن المعتمر عن أبيه قال قال لقمان لأبيه يا بني أكثر من قول رب اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائل. هذا عن لقمان ينصح ابنه، قال له هالكلام، الكلام ده له معنى صحيح. نعم، قال فإن لله ساعات، صلحوها، فإن لله مو الله، فإن لله ساعات لا يرد فيها ساعة. كذلك ما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال لا يدعون أحدكم على كذا على خدمه ولا ولده قد يصادف ساعة إجابة. الإنسان لم يكن كثيرا ضرب اللسان لا ينتهي من الشد والشتم والدعاء، قد يصادف ساعة إجابة، قد يصادف ساعة. هذا معنى لقمان، كلام لقمان. نعم. وعن ثابت قال الباب الذي يليه، الباب الثالث عشر. نعم. باب التوكل والتسليم الثالث عشر من شعب الإيمان، وهو باب التوكل بالله عز وجل والتسليم لأمره تعالى في كل شيء. التوكل، توكل بالله وتوكل على الله، ما بنختار التوكل بالله ليش؟ نعم. والتسليم لأمره تعالى في كل شيء. اقرأ. قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال النبي حسبنا الله، هذا الشاهد، حسبنا الله يعني كافينا الله عز وجل. هؤلاء لما رجعوا من غزوة أحد وكانوا مطحنين بالجراحات ما وصلوا المدينة إلا وجاء الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم أن قريش عند حمراء الأسد في قرية يعني طريق المدينة عائدون ليستأصلوه. فطلب النفير، قال يعني أمر من خرج معه في أحد فقط، أمر المجاهدين الذين كانوا في أحد أن يخرجوا معه عشان يلاقوا قريش في الطريق قبل أن يأتوا المدينة، قبل أن يأتوا المدينة. فخرجوا وهم يضمدون الجراحات، بعضهم يحملون حملة عشان أذن هؤلاء عند الناس رضي الله عنهم. فخرجوا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما معنى حسبنا الله؟ أن الله هو الكافي، هو الذي يكون شر عدنا. ونعم الوكيل أي نعمة ما توكل من توكلنا عليه سبحانه وتعالى. فمدح الله، فأحب الله منهم هذه الكلمات فذكرها في القرآن تتلى إلى يوم القيامة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، والذي قال لهم واحد، هذا الأصوليين يقولون أنه يجوز إطلاق المبرج على الجمع والجمع المبرج، لكن الشاهد أخبروهم إنهم جاءكم من في كذا فخرجوا. نعم. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أمر بالتوكل عليه سبحانه وتعالى. إيش معنى التوكل؟ ما معنى التوكل؟ التوكل معناه التفويض، هو علم القلب وعمل القلب. ما معنى علم القلب؟ تعلم أن ما في الكون لا يجري إلا بقدر من الله وإذن منه سبحانه وتعالى، وتعلم أن ما قدره الله سيكون وما لم يقدره لا يكون، ولو اجتمع الناس كلهم. إذا علم الإنسان هذا إذا علم الإنسان هذه المقدمات توكل عليه في أموره، فإذا خرج في قضاء حاجة يتوكل على الله في قضائها، يعلم أن فلان لا ينفع، وفلان لا يستطيع رد هذه القضية، وأن هذه المسألة إن أرادها الله ستكون وإن لم يردها الله لا تكون، ويخرج بهذا القلب عالم أن الله هو بيده الأمور فاعتمد عليه وفوض أمره إليه، هذا يسمونه التوكل. إذن التوكل من عمل القلب وعلمه ولا من عمل البدن؟ من عمل القلب. طيب والأسباب جزء من التوكل، الأسباب جزء من التوكل، لأنه ما يكون يعني توكل دون أسباب، لكن فيها أسباب جعلها الشارع جزءا من التوكل، تركها يعتبر عبثا وطعنا في الدين، إن في تهكم بالشرع. وفي أسباب يظنها العباد أنها أسباب ليست أسباب، وفيه أسباب لو اعتمد الإنسان عليها لنافذ التوكل وكان فيه شركا بالله عز وجل. كيف يكون هذا؟ الأسباب التي أمر الله عز وجل باتخاذها هي التي يعلم أن هذا الشيء لا يتحقق إلا بهذا الشيء، فالزواج يأتي منه الولد. فمن قال توكلت على الله يرزقني الله ولد هذا مو صحيح، ومن قال أنا في بيتي ويرزقني الله عز وجل مالا هذا غير صحيح، إن الله أمر بالسعي. ومن قال أنا لا أطعم ولا آكل ولا أشرب وما كتبه الله عليه سيكون هذا غير صحيح، ولو مات كتب في القدر أن هذا يموت عطشا لأنه امتنع من السبب، فإذا شرب وبقي حي ونشيط هذا من جزء من السبب وهو من التوكل، فهذه لا تنافي التوكل بل الأخذ بها والعمل بها واجب، لكن لا يجوز الاعتماد عليها، إنما هي أسباب. يعرف يعني ما الإنسان يعني لو قيل أن الماء العين في المكان الفلاني لا بد يأخذ معه سقاء ليملأه، ولا بد أن يسعى إما بدابة أو على قدميه ليأتي بالماء، لكن لو جلس دون أخذ أسباب هذا كاذب في دعواه، ليس هذا توكل، يسمى هذا عجز، يسمى عجز وإضاعة وتواكل ليس توكل. فإذا ذهب دون وعاء أو سقاء وقال هناك حصل شيء أشتريه أو أخذه أو ألتقيه في الطريق ويعلم أن معه السقاء وغالبا لا يجد هناك شيء، هذا يسمى طبيعي ليس توكل. التوكل لا بد أن يأخذ بجميع الأسباب، واضح هذا؟ طيب لو قال أنا سأذهب هناك وسأجد عبد فلان وفلان وفلان يملؤون لي هذه ولا أعمل شيئا، فلا حاجة إلى دلو ولا حاجة إلى رشاء يعني حبل أدلي به البير ولا شيء، هذا فيه اعتماد على مخلوقين وليس هذا هو التوكل المطلوب. ولذلك من ظن أن الوساطات هي من الأسباب غلط، لو قال أن حاجة دي لا تقبل إلا بشراعة فلان لا ليس هذا سبب، لم يجعل الله سؤال الناس سببا على الإطلاق، بل يعني المكروهات. ولا بد الإنسان إذا جاءك إنسان قال أطلب منك شفاعة إلى في شيء فلاني تشفع له وتؤجر عليه، استخدامك في خدمة المخلوقين مأجور عليه، لكن هو سؤاله الناس وظنوا أن هذه وسيلة لا ليست وسيلة، لم يجعل الله وسيلة في المكروهات، إنما الوسائل هي في المسائل التي زرع الله عز وجل. نعم اقرأ. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ما يتوكلون على غيره، ولذلك الإنسان تعتريه حال الضعف، يوم يكون وسع الله عليه ويوم يكون عليه دين، يوم يكون مطالب بحقوق ويوم يكون غير مطالب بحقوق، يوم يكون كذا ويجد أن عنده ابن فلان وفلان وفلان موظفين أو أن على أبواب وظيفة أو أن عملهم ناجح، فهذا لو خطر في قلبه أنه أن تقاعده ولا العمل أو ما عليه من الديون سيكون فلان ولده في الوظيفة الفلانية أو في العمل الفلاني سيقوم بتسديد هذا وفلان سيقوم بكذا، أنا أضرب مثال إن هي مما يبتلى به عامة الناس ولا أمثلة كثيرة جدا. فمن جعل المخلوق هو الذي يقوم بالأمر ويكفه عن هذا فهذا يعني اعتمد بقلبه على غير الله عز وجل فليس متوكل. هذا هذا فلا يقول هذا طيب ابني ولدي، ما الذي يمنع ان انا اقول هذا في المستقبل عد لي وهو الذي ينفعني وهو الذي كذا، انا ما اعتمدت على غير ابنائي. هذا كذلك غلط، انه ابنك وغيره من المخلوقين قد يصرف الله قلبه عنك، وقد يعطل عمله فلا يجد كذلك حده الا في ضنكه وفي كذا، او انه يبتلى بما يعني جنود الله كثيره واموره واسعه، فلا يصح للانسان ان يعتمد في اموره ولا يلتفت بقلبه الا على الله عز وجل. فمن احسن هذا فقد احسن التوكل. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يحسن توكله على الله عز وجل. نعم. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وغير ذلك من الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها التوكل. بس نقف على هذا الأمر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أنا كملت قبل الوقت لأنه في سؤال سألني عنه البعض وهو حاضر الآن، وقلنا نفصل هذا الأمر. سؤال عنه: العمرة أصلها الزيارة، العمرة أصلها زيارة بيت الله عز وجل، وهي مطلوبة وكثرتها مرغوبة خلافا لبعض الأئمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر. وهذا أمر مشروع، لكن الزيارة لمن أتى غائب، هو الحاضر الموجود هنا، الحاضر ما يسمى تخرج يعني كأن تزور شخصا ما. إذا كنت عنده 5 ساعات يقول أنا سافر جدة ثم أعود لي عشان أقول زرته مرة ثانية، هذا عبث، هذا لا يتعمل الزيارة. من كان داخل الحرم فطوافه يغنيه عن ذلك. سكان الحرم إذا خرجوا للطائف، خرجوا عرفات، خرجوا إلى التنعيم دون قصد الخروج، وأحبوا أن يعتمروا، هذا مأجور عليه، مطلوب منهم شرعا ده، فعلهم أجور عليه. لكن يخرج بقصد العمرة هذا لا يعرف عن السلف ولا يعرف عن عن عن, عن غيره، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين. عرفنا هذا، هذه مسألة. المسألة الثانية: كثير من الإخوة الوافدين إذا جاءوا هنا قالوا بنحج عن فلان وفلان الميت، فلان وفلان الميت، إن لم يحجوا أو يعتمروا من قبل، فمن رأى العمرة واجبة فلا بد أن يأتي بالعمرة على تمامها، وعمرة هؤلاء الموتى إن وجبت في حقهم عليهم سواء كان من نذر أو عمرة الفرض من رأى فرضا من رأى واجبا، فلا بد أن يأتيها من دويرة أهله من ميقاته، فمن كان بالشام أو العراق أو كذا فلهم مواقيت معينة يأتوا بها منها، يحرمون من هناك من هناك، ومن كان من جهة اليمن فميقاته يلملة، وهكذا. ما يجي مكة يقول أنا بالدحرم عن فلان الذي بعنقي وفي ذمته حج وكذا، هذا ما صح. أراد بحج العمرة عن ذاك الميت الذي وجبت عليه عمرة وحج يأتي بها من دويرة أهله. عرفنا هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة: يأتي هنا ثم يوصى من قبل أناس آخرين، يعني يجيب لنا عمرة، فعل القرب عن الأحياء إذا كانوا عاجزين جائز، يعني تطوف عنهم تصدق عنهم، يعني تأتي بعمرة العام، قد يكون هذا جائز عند أكثر الأئمة، وبعضهم يشترط أن يكون عاجزا كأبلك كبير أو فلان مريض. فإذا قدموا هنا بعد ما يأتي بعمرته يقول آتي بعمرة عن فلان، هذا لا يعرف يا أخي، لا يعرف أن الناس يخرجون إلى كذا. إن أراد هذه، إن أراد أنها قربة وطاعة فليفعل، يصدق عنه، يدعو له، لكن لا يعرف أن تخرج إلى التنعيم والتنعيم ليس ميقاتا ثم تأتي بعمرة لفلان وفلان، هذا لا يعرف. هذا عرفنا يا أخوان هذه المسألة. اللي عنده سؤال أسأل، لأن هذا كثير أخوان يسألون عنها. الأولى: إذا كانت واجبة لابد من دويرة أهلي، وإذا كان إخواننا جالسين وطلبوا في رمضان، رمضان عمرة طيبة وإنت تتحين فرصة تذهب فيها إلى الطائف تذهب إلى كذا، تعال جيب عمرة، لكن تقصد الخروج الإتيان للعمرة، هذا لا يعرف، هذا ليس من عهد السلف ولا من التبع. والثانية: إذا جاء إنسان قال وصاني فلان أن آتي بعمرة، يقال له يا أخي إما أن يأتي بها هو أو إذا وصلك تأتي بها من ميقاته هو، لكن تأتي هنا ثم تخرج إلى كذا تأتي بالعمرة لفلان وفلان. هذا سنة ثانية من تجاهه. آه هذا قيد في المحورية أو في شو؟ طبعاً عدد المحور تعبده. هذا الشغل مثل عدد المحور المبت تطلع على عامل آخر. جاب الأول حال واضح. أجبنا على ذلك. نعم يا أخي. سائل يقول كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم إذا سألت الله أو سألت الله فاسألوه الفردوس الأعلى وبين الحديث سألوا الله التيسير في كل شيء؟ أقول هذا ظن هناك تناقض، ليس تناقض. سألوا الله التيسير في كل شيء مو معناها عدم الأمر الصعب، لا، فإن الله لا تعظمه شيء. اسألوا العظيم فإن الله عظيم لا تعظمه شيء. إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى، لا تعظوا الجنة فقط فلتكون الهمة عالية. إذا سألتم الله فاسألوه التيسير، بمعنى اسألوه حتى الشيء اليسير، لا تستخف بالمسؤول عنه، لا تقول يعني ملح الطعام ذا ما يحتاج أن أسأل الله عنه، أسأل الله فيه، ولا تقول كذلك شراك النعل لو انقطع لا أسأل الله إصلاحه، لا، اسأل الله في كل حاجة لو كان صغيرا، فما في تناقض بين المسألتين. نعم. سائل يقول نسمع بعض الناس يقولون إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة يقولون أقامها الله وأدامها، فما حكم ذلك؟ وهل ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة؟ لا، ورد عن الصحابة، ورد عن السلف، لكن الورد فليقول الصحيح الثابت فليقول مثل ما قال المؤذن قد قامت الصلاة وقد قام الصلاة، ولو قال قام الله أدامها فيه ورد عن بعض السلف. نعم. شيء ثاني؟ إذا كانت واجبة، إذا كانت واجبة المتوفي إذا كان هو من الطائف يجيب من ذات عرق، إذا كان متوفي بك ما جابوا بك من عمر عليهم الواجبة كانت عليهم جابوا. إذا كان جابوا هم هنا حب يجيب عنهم عمره لم يخرج ما عنده ضيوف في التنعيم ما يخرج عرفات. لا ما يخرج التنعيم. إذا حب يأتي عنهم بعمرة إذا سافر سفرا من الأسفار أو خرج كذا خارج الحدود يأتي بعمرة له. أما عشان يخرج زي مرة يزور ما نعرف هذا. الزيارة ما يخرج ثم يزور، الزيارة هذا هو البيت عندك. لذلك عائشة رضي الله عنها، قالت تبغى عمرة، جاءت هي حاجة فحاطت بسرج فما استطاعت تأتي البيت فحجت، فقالت أنا الناس يأتون بحج عمرة وآتي بحج وحده، فقال لها صلى الله عليه وسلم يكفيك طوافك بالبيت أو زرت البيت تطيب، فأصرت. وتطيبا لخاطرها صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن يذهب بها إلى التنعيم لأنه أقرب الحلم. التنعيم ليس ميقاتا، لا مو ميقات التنعيم، التنعيم بس حج خارج الحرم. فأمر بها إلى التنعيم تطيبا لخاطرها، ولا أمره الأول صلى الله عليه وسلم هو الأصح. مع ذلك جائز، إن قال كل الناس يأتون بحج عمرة ما يجب حج عمرة، قال لك تيجي طوافك بالبيت، فطافت البيت فما معنى للزيارة، لكن لما أصرت طبيبا لخاطرها قال اذهب بها إلى التنعيم فأتي بها. فالناس يحتجون بهذا ولا دلالة فيه على المطلوب. وصلى الله على نبينا محمد.